الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 73 في مذاكرة كتاب المحرر الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الهادي المقدسي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله، وقد بلغنا وإياكم في كتاب الحج إلى الباب 8 منه، ترجمه بقوله باب الهدي والأضاحي. والهدي هو الدم المتعلق بالنسك، بنسكي التمتع والقران، وهو نوعان: هدي واجب، وهذا للحاج المتمتع بالعمرة إلى الحج، والحاج القارن بينهما بين الحج والعمرة من الأهل الآفاق، أي من غير أهل مكة، وعلى ما ذهب الجمهور ممن هم دون مكة بمسافة قصر، فإن أهل مكة وكذا من كان دونها بمسافة قصر على قول الجمهور لا يجب عليهم هدي واجب في تمتعهم بالعمرة إلى الحج ولا في قرنهم بين الحج والعمرة. النوع الثاني هدي مستحب، وهو نوعان: هدي مستحب في الحج وهو لأهل مكة، فلو شاء المكي أن يهدي في تمتعه وقرانه فإن هديه مستحب. النوع الثاني، وهذه من السنن الغائبة في هذه الأزمان، وهو الهدي في العمرة. والهدي في العمرة أيضا على قسمين: القسم الأول أن يأتي المعتمر ويسوق معه هديا لعمرته، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية وفي عمرة القضية على المشهور. النوع الثاني في هدي العمرة ما يبعثه عليه الصلاة والسلام أو غيره من الهدي وهو مقيم في بلده حلال، يبعثه هديا للكعبة ولقاصد الحرم في العمر، كما في حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيحين، قالت: كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيبعثها إلى الحرم وهو حل لم يحرم عليه شيء. وهذه السنة سنة غير معمول بها الآن في الغالب الأعم، أي بعث الهدي للمعتمر مع عمرته أو بعثه للهدي للحرم وهو مقيم في بلده. والأضاحي جمع أضحية، وهي ما يذبحه المسلمون في يوم النحر، يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة بعده. وهذه الأضحية حكمها أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، وهذا قول مرجوح. وتجب هذه الأضحية إذا كان ثمة وصية ولها غلة، فإذا أوصى الموصي بأضحية وكان عنده غلة لهذه الوصية من وقف دار أو مال فيجب إنفاذ هذه الوصية ولا يجوز تغييرها، لقول الله جل وعلا في الوصايا والأوقاف: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. وقرن رحمه الله بين الهدي والأضاحي لأن بين الهدي والأضاحي وجوه افتراق ووجوه اتفاق. فأما وجوه الاتفاق بين الهدي والأضاحي فأولها في الوقت، فإن الهدي لا يجب حتى تنقضي صلاة العيد، عيد الأضحى، ويستمر الذبح لهذا الهدي إلى غروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهو آخر أيام التشريق. ففي الوقت تتفق الأضحية والهدي. وكذا الأضحية لو ذبح قبل صلاة العيد فهي شاة لحم لا تجزئ، وإنما تذبح بعد صلاة العيد، ويستمر الذبح إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، والذبح يكون ليلا ونهارا. فاتفقت الأضاحي والهدي في وقت الذبح. قال الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. والهدي له محلان: زماني، وهو من قدر انقضاء صلاة العيد إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، وله محل مكاني يفترق فيه مع الأضحية، وهو الذبح في الحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فجاج مكة ومنى كلها طريق ومنحر. الوجه الثاني في اتفاقهما بين الهدي والأضاحي في النوع، فلا هدي إلا في بهيمة الأنعام بالإجماع، ولا أضحية إلا في بهيمة الأنعام بالإجماع. وبهيمة الأنعام على الإجمال ثلاثة: غنم وبقر وإبل، وهي على التفصيل ستة: الغنم نوعان، الظأن والماعز، والبقر نوعان: البقر المعروفة والبقر النهرية الجاموسية، والإبل نوعان: الإبل العربية العراب ذات السنام الواحد، والإبل البخات البخت، وهي ذات السنامين. فلا تصح الأضاحي إلا بأحد هذه الأنواع الثلاثة، وكذلك الهدي لا يصح إلا بالأنواع الثلاثة. فلو أن إنسانا أهدى فرسا لم يصح، أو أهدى وعلا أو ضيحي أو مها لم يصح، وكذلك لو ضحى بدجاج أو بنعام لم يصح. وأذكر لما جاءت حمى الوادي المتصدع وإنفلونزا الطيور والبقر، جنون البقر، أفتى من أفتى ممن قل حظهم في العلم والدين بجواز التضحية في لحم الدجاج، فخرجوا عن إجماع العلماء بهذا القول الشاذ الغريب. وهكذا الجهل يأتي بمثل هذا وأعظم من ذلك. الثالث مما يجتمع فيه ويتفق فيه الهدي والأضحية السن، فلا تجزئ الأضحية بأقل من السن المعتبرة، وكذا الهدي لا يصح بأقل من السن المعتبرة. ما السن المعتبرة؟ نبدأ بالغنم، فإن كان الغنم من الظأن فأقل ما يكون ما له ستة أشهر ويسمى بالجذع، وأما الماعز فما له سنة ويسمى بالثني. هذا في الهدي وفي الأضحية تماما. ننتقل للبقر، السن المجزية هي ما بلغت سنتان تسمى بالمسنة، تسمى بالمسنة. وبالنسبة للإبل هي في الناقة أو في البعير إذا صار ثنيا له خمس سنوات فأكثر، هذه السن المجزئة في الهدي وفي الأضحية. الأمر الرابع الذي يتفقان فيه الأكل، فإنه يستحب الأكل من هدي المهدي. ومرنا حديث جابر وغيره رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 100 من البدن، فنحر بيده الشريفة 63، وترك لعلي ما غبر أي ما بقي، ثم أمر من كل واحدة ببضعة، وجمعت له في قدر وطبخت له، فشرب من مرقها وأكل من لحمها عليه الصلاة والسلام. وكذلك الأضحية يستحب أن يأكل منها، بل يستحب ألا يأكل يوم العيد قبل أي شيء إلا أن يأكل من أضحيته، كما ذكر ذلك الفقهاء. الأمر الرابع والخامس، الأمر الخامس المتفق عليه بين الهدي والأضحية أنهما كلاهما يستحب أن يباشر ذبحه ونحره بيده. ففي الهدي يستحب أن ينحر هديه بيده، كما نحر عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة 63 من البدن بيده. وكذا في الأضحية يستحب أن يباشر الذبح والنحر بيده. الأمر السادس فيما يتفق فيه بين الهدي والأضحية وجوب السلامة فيها من العيوب. فالمذبوح هديا كالمذبوح أضحية لا بد أن تكون سالمة من العيوب. والعيوب المتفق عليها أربعة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا العجفاء البين هزلها أي جلد عظم، ولا المريضة البين مرضها. فهذه العيوب الأربعة غير مجزئة، غير مجزئة لا في الهدي ولا في الأضاحي، وتشارك ذلك في دم الجبران، في دم الفدية. طيب، عرفنا الآن وجوه الاتفاق في هذه الأمور الستة، ما وجوه الاختلاف والافتراق بين الهدي والأضاحي؟ أولها من حيث الحكم، فإن الهدي كما سبق واجب على الحاج المتمتع والقارن إذا كانوا من أهل الآفاق، فإن الله عز وجل يقول في آيات الحج من سورة البقرة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأما الأضحية فالأصل أنها سنة مؤكدة ليست بواجبة، حتى تجب إما بنذر أو بوصية. الفارق الثاني أن الهدي لا يصح أن يذبح إلا داخل حدود الحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم في جاج مكة ومنى: كلها طريق ومنحر. فلو ذبح هديه خارج حد الحرم لكانت شاة لحم، لو ذبح في المغمس شرقي عرفات، لو ذبح في الجموم، لو ذبح في الهدى في الطائف أبرد يريد به الهدي فلا يصح هديا، وإنما يكون دم شاة لحم. والأضحية له أن يذبحها في كل مكان، ولهذا يشارك المسلمون غير الحجاج إخوانهم الحجاج، متى؟ في يوم النحر وأيام التشريق بالذبح. الفارق الثالث من حيث الإجزاء، فإن الهدي يجزئ عن واحد إذا كان من الغنم، وإذا كان من البقر والإبل يجزئ عن سبعة، وأما الأضحية فتجزئ الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته تكفيهم بالغين ما بلغوا. ويوضح ذلك لو أن إنسانا حج، هو وزوجته وأمه وأبوه، حج متمتعين وهم من أهل الآفاق، كم هدي واجب عليهم؟ أربعة. بينما لو كان في الأضحية في بلده كفتهم أضحية واحدة تكفي الرجل عن الرجل وعن أهل بيته. هذه أهم وجوه الافتراق بين الهدي وبين الأضاحي. ومباحث التفريق والفروق مهمة لطالب العلم، فإنها تفتق ذهنه أولا، وتنمي ملكته الفقهية ثانيا، ويعرف الأوصاف والأحوال والاعتبارات المستفادة من الأدلة الشرعية لكل واحد منها ثالثا. ولهذا عني العلماء وكبار الفقهاء بمباحث الفروق حتى ألفوا فيها المؤلفات. وهذه الفروق مفيدة في باب القياس ورد النظير إلى نظيره والمثيل إلى مثيله، حتى لا تختلط المسائل بعضها ببعض، وحتى تلتئم وتلم المسائل المتماثلة بعضها إلى بعض. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضاحي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. هذا حديث عائشة الذي لو سبق التنويه عنه وهو مخرج في الصحيحين. تقول رضي الله عنها: فتلت بيدي قلائد هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ما في مصانع حبال، وإنما فتت هذه الحبال بيدها. هذه القلائد ليعلق عليها النعلان، هذا التقليد، الهدي والقلائد، ولتساق، فقد ساق عليه الصلاة والسلام البدن هديا منه إلى الكعبة إلى الحرم، بعث بها وهو في المدينة مقيم، حلال لم يحرم عليه شيء، أي بالإحرام كما يكون في إحرامه من الميقات وسوقه الهدي لحج أو لعمرة. هذه السنة التي ذكرت لكم أنها سنة مهجورة إلا ما رحم الله. وفيه أن أفضل ما يساق في الهدي، وهذه من وجوه الافتراق أيضا، أن أفضل ما يكون في الهدي البدن الإبل، تأسيا بفعله عليه الصلاة والسلام في حجه وفي عمره. وأفضل ما يكون في الأضاحي إيش؟ الغنم، حيث ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين أقرنين أملحين موجوئين، أي مخصيين. من وجوه الافتراق أيضا أنه في الهدي لا يستحب أن يقول شيئا عند الهدي، بل يقول مباشرة بسم الله والله أكبر، أي عند الذبح والنحر، هذا الفارق الخامس. أما في الأضحية فيستحب أن يقول عندها ما نواه، بسم الله، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، يسميها العوام عندنا بالتسمية على الأضحية. وله بلازم أن يمر بيده من على رأسها وظهرها إلى ذنبها وفضحتها؟ لا، يكفي ذلك عند الذبح، بسم الله، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، بسم الله والله أكبر، ويذبح. إذن هذا الفارق الخامس. ففي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم عليه بالإحرام شيء لما بعث هديه إلى الكعبة في حال العمرة، ليس في حال الحج، فبقي على حله، بينما لما ساق الهدي معه في حجته، حجة الوداع، وكان قارنا، حرم عليه بهذا الإحرام 9 أشياء، منها النساء، حتى ومنها حلق الشعر، حتى ذبح ونحر هديه يوم العيد، لأن الله أمره بذلك، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه، وأمره على بدنه أحسن عليك أن يقوم على بدنه، وأمره أن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئا، متفق عليهما، واللفظ لمسلم. هذا حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه، يقوم عليها من حيث إكمال الذبح والنحر والجزارة، تقسيم اللحم، التصدق بأجلتها، وهي ما تغطى عليه، ما تغطى به هذه البدن من الأجلة. وأمره عليه الصلاة والسلام ألا يعطي جزارها، أي جزارها من لحمها، شيئا، أي على أنه أجرة، وإنما يعطيه منها صدقة وهدية. ولهذا ساق عليه الصلاة والسلام في حجته حجة الوداع 100 من البدن، ساق معه من المدينة القليل، وجاء علي ببقيتها من اليمن من شرقيها، فكان مجموع ما ساقه عليه الصلاة والسلام وأدخل معه عليا فيها 100 من البدن، وأقام عليا عليها، ولهذا نحر بيده الشريفة 63، وترك ما بقي. كم بقي؟ 37 ترك عليا ينحرها ويقوم على الإشراف بجزارتها. وكأنه أمر عليا أن يأخذ من كل بدنة بقطعة، ببضعة بقطعة، فجمعت له في قدر فطبخت له، فشرب عليه الصلاة والسلام من مرقها وأكل من لحمها، وحث على التصدق بجلودها، جلود الإبل مفيدة، تدبغ تغذي غروب، تستخدم أثاث ونعال مفيدة، وأجلتها وهي الأغطية التي تغطى بها الناقة والبدنة. وفيه استحباب تجلية البدن والهدي. الآن وش اللي جلل من الإبل؟ المزايل، تجلل لأجل أن تزين قبرتها، ولئلا تأكل الناقة شعرة أختها، ولتزين أيضا وتجمل في عين الناظر إليها. فالأجلة الآن للزينة، والأجلة في الزمن الماضي للزينة والعبادة. أمر بالتصدق عليه الصلاة والسلام بأجلتها، كما في جلودها وكما في لحمها، ترك الناس يجزرون، أي يقطعون من اللحم، ولا يعطي جزارها، أي الجزار، من لحمها أجرة، إنما يعطيه الأجرة من عنده، ولو أهدى له من اللحم أو تصدق عليه من اللحم صدقة وهدية جاز. الذي لا يجوز أن يعطى أجرته من أين؟ أجرة الجزارة من هذا اللحم. نعم. وعن أبي الزبير قال: الهدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف، أي من غير إجحاف ولا إتعاب، إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، بمعنى لو وجدت ظهرا غيرها فانزل عنها. ليه؟ لئلا يعطبها ولئلا يمرضها، هذا في ركوب الهدي. والهدي غير دم النذر، فإن رجلا نذر أن ينحر إبلا بمكة وكان يسوقه يمشي، فقال له النبي عليه السلام اركبها، اركب هذه البدر، قال إنها نذر، قال اركبها، فيجوز ركوبها نذرا أو هديا إذا احتاج إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ساق البدن معه ولم يركبها، لأن عنده ناقته القصواء، وليست القصواء من بدنه التي ذبح لأنه رجع عليها، إنما هذا في بدنه التي ساق كما يأتي في حديث الإشعار والتقليد. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذويبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عطب منها شيئا فخشيت عليه موتا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب بصفحتها اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من رفقتك، رواهما مسلم. هذا حديث عبد الله بن عباس في خبر ذؤيب الذي كان يسوق بدنه عليه الصلاة والسلام للحرم وهو مقيم في المدينة حلال غير حرام، قال له صلى الله عليه وسلم إذا عطب منها شيء، أو العطب ما هو الانقطاع وخشية الهلاك والموت، قال إذا عطب منها شيء فخشيت عليه موتا، خشيت الموت فانحرها، إذن أذن بنحرها قبل بلوغها مكة لئلا يكون مال فاسد، فلو ماتت لم يستفد منها، ولو كانت في نفسها هدي وفي أصلها هدي مسوق للحرم، قال فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها. وش النعل؟ ليس الخف، وإنما ما قلدته من النعال، لأن مما اعتاده العرب أن ما سيق للحرم يقلد النعلين في رقبتها وتشعر، والإشعار هو أن يشرط بالسكين صفحة سنامها الأيمن أو الأيسر، والأفضل الأيمن، فيسيل الدم فيعرفها من يراها أنها مشعرة وأنها مقصود بها الحرام. وقيل بنعليها بخفها يغمسه في الدم ثم يضربه بها ليعرف من رآها بأثر الدم أنها هدي مسوق للحرام، أنها هدي مسوق للحرم. قال ثم اضرب به، أي بهذا الدم الذي غمست به نعلها، صفحتها، أي جانبها، إما الأيمن أو الأيسر، سواء جانب الورك ولا جانب اليد أو جانب الرقبة، والأولى جانب اليد وجانب الورك، لأن هي الأجزاء الظاهرة، الرقبة قد تطيح في الأرض بعد موتها. اضرب به، أي بهذا النعل المغموس بدمها، صفحتها، قال ولا تطعمها، نهى الوكيل القائم عليها أن يطعم من هذا الهدي المعطوب الذي خشي موته، أن يطعمها هو أو أحد من رفقته، لئلا يكونوا متهمين بتقصد وتعمد نحرها فيأكل لحمها وهي مسوقة لحرم الله إطعاما لوافد بيت الله. أخرجه مسلم في الصحيح. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. متفق عليه. إهداؤه عليه الصلاة والسلام للحرم وهو مقيم، الغالب الأعم أنها بدن إبل، وأهدى مرة غنما لجواز ذلك، ويجوز أن يهدي وهو مقيم ماذا؟ يهدي بقرا يطعم به وافد بيت الله من الحجاج والعمار والزوار بحسب ما يتيسر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذو الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم وقلدها نعلين، وسلت الدم وقلد نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. رواه مسلم وأبو داود. وزاد: ثم سلت الدم بيده وفي لفظ بأصبعه. هذا حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة، أي في اليوم الخامس والعشرين، عفوا، في اليوم الرابع والعشرين من ذي القعدة، لست بقين من ذي القعدة، كما جاء في حديث جابر كما مضى. فدعا بناقته، أي التي يريد أن يهديها في حجه، فقلدها وأشعرها، قلدها نعلين. ناقته هنا غير راحلته. ايش اسم راحلته؟ القصوى. لكن ناقته هنا أي التي أهداها، لأنه ساق بعض البدن وهي قليلة من المدينة، وكان عليها ذؤيبا أبو قبيصة، وجاء علي بأكثرها من أين؟ من اليمن. ماذا فعل فيها عليه الصلاة والسلام؟ دعاها فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، بأن سلتها بالمشرط فسال الدم، في رواية أنه سال الدم بإصبعه، في رواية أنه أسلت الدم بيده. وسلت الدم باعتبار أن الدم هو الفاعل للسلت، سلت بنفسه، ويجوز وسلت الدم أي أنه سلت بيده وبإصبعه الدم، ليعرف الناس أنها هدي، أنها هدي مبلوغ به إلى الحرم. وقلدها نعلين، وهذان النعلان يربطان في رقبتها، فيعرف أنها ماذا؟ هدي. وهذا الربط للنعلين غير نهيه في حديث أبي بشير الأنصاري، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنادى فينا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. خرجه في الصحيحين. وهذه القلائد الآن بدأت تشتهر وتنتشر، خصوصا مع تنوع مشاريع ومسابقات ومهرجانات الإبل في المزاين وفي المراكب. وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن هذه القلائد سدا لذريعة الشرك وحسما لبادته، فإن المعلقين لها أول ما يعلقوها يريدون بها الزينة، يريدون بها أيضا لفت الانتباه، وربما يعلقها ليميز كرائم إبله وطيابها عن غيرها في عينه. يتطور الأمر إلى أن يأتي جيل يعلقها بدخا كما رأينا ورأيتم في المفرودة أو في المنقية أو في الناقة الطيبة التي جابت القيمة في المسابقات، يعلقون عليها قلائد الذهب والفضة وعمائمهم، إلى أن ينتهي الأمر إلى تعظيمها بهذه القلائد باعتقاد أنها تمنعها من النحس والخسارة والعين أو أنها تنفعهم بأن تفوز، فيكون هذه القلادة سببا لفوزها وحرزها كما سبق في أنواع التمائم والرقى المعلقة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة أطلق إلا قطعت، أمر بالقطع حسما لهذه المادة حماية لحمى التوحيد وسدا لذرائع وأسباب الشرك وطرائقه أن تصل إلى النفوس. لماذا قال قلادة من وتار؟ لماذا قال لا يبقين في رقبة بعير، لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر؟ من يعرف؟ لماذا يعلقون من الوتر؟ لأن الرامي بسهمه ونبله يتخذ وترا، فإذا بلي هذا الوتر، وغالبا أنه من جلد الإبل المبروم، له في نفسه إلف وتعلق ومكانه، يأخذ هذا الوتر فيربطه قلادة على ناقته، فيكون التعظيم يبدأ شيئا فشيئا. ولهذا قال: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة عامة، من وتر، من خيط، من جلد، من بلاستيك، من رشرش ذهب، من فضة، إلا قطعت. وهذا غير تقليد النعلين الهدي، فذاك عام وهذا خاص، ولا علاقة لهذا بهذا، فإنها تقلد النعلين لتعرف أنها هدي، لا لتزين بذلك، ولا لتمنع العين، ولا لتمنع الحسد، ولا ليرجى منها البركة، وإنما ليعرف أنها هدي، كما قلنا في سلف السنام في جانبه الأيمن وهو الأفضل، وإلا في جانبها الأيسر. قال: ثم ركب راحلته، أي القصوى، لم يركب ناقته المشعرة بإشعار الهدي، ركب القصوى، فلما استوت به على البيداء ضفة الوادي المرتفعة أهل عليه الصلاة والسلام بالحج. فثبت في مجموع أحاديث جابر وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم ثلاثة أنواع وفي ثلاثة أماكن من إهلاله عليه الصلاة والسلام. أولها أهل لما صلى الظهر. الموضع الثاني أهل لما وضع رجله في الغرز بعد خروجه من مكان صلاته. الموضع الثالث أهل لما علت به على البيداء. لماذا أهل في هذه المواضع الثلاثة؟ لما؟ ليأتم به المسلمون ويقتدوا به ويتأسوا به، وهم جم غفير كما وصف جابر، تنظر أيمن منه فترى الناس مد البصر، وأشأم منه عن يساره مد البصر، وبين يديه أمامه كذلك، ومن ورائه كذلك، لأنه أما المدينة خلق كثير كلهم يريد أن يأتم ويقتدي ويهتدي ويتأسى به عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. نعم. متى كان عام الحديبية؟ في ذي القعدة من السنة السادسة، وهي عمرة ساق فيها البدن عليه الصلاة والسلام، وساق معه أيضا الجلة وأهل الغنى من الصحابة. منعه المشركون عن دخول مكة، حاول معهم، أرسل عثمان، إلى أن انتهى الأمر بصلح الحديبية، فحصر عن دخول مكة بهذا العدو. والله جل وعلا يقول: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. يقول جابر نحرنا أي مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر الصحابة ما معهم هدي، فقراء ضعاف، نحرنا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، وهذا فيه أن البدنة الواحدة تجزئ عن سبعة في الحج وفي العمرة وفي الأضحية، وكذلك في الفدية، فإنه في الفدية فدية الأذى أو غيرها إذا وجبت فيها هدي فهو سبع بدنة أو شات، وفيه مساواة البقر بالإبل. نعم، خلافا لأهل البوادي وجهلة الأعراب الذين يحتقرون البقر ويفاخرون ويعظمون الإبل، فإن الله سوى بينهما في إيش؟ في الهدي، وسوى بينهما في الأضاحي، وسوى بينهما في الفداء كما في حديث جابر، بشرط أن تبلغ السن، فالبدنة تطلق على الإبل في الأصل وتطلق على البقر بالتبع، فالبقرة إذا بلغت سنتين فأكثر أجزأت عن سبعة، مع أنها قد لا تكون إلا نصف بقرة في حجمها، نصف ناقة في حجمها أو ثلث ناقة، والناقة كذلك، والجمل والإبل إذا بلغت خمس سنين كفت عن سبعة، فالشريعة سوت بينهما. والجهال المتوارثون للجهل كابرا عن كابر فرقوا بين ما سوت به الشريعة، ولهذا وجد من أهل البوادي والأعراب من ينفر نفورا عظيما من البقر، ومن باب أولى من لحمها، وهو كل يوم يخرج من السوق والبقالة والدكان معه لبنها وزبدها وحليبها، ولا لا يا أخواني، هذا التناقض، يذمها بلسانه ويدور روبها وحليبها ولبنها وزبدها وسمنها بماله. طيب ما دام انك تكرهها استر على نفسك، والشريعة سوت بينهما، سوت بين هذا وهذا، وأفضع وأشنع من يحرم لحمها إما بقوله أو بفعله، وأفضع من ذلك من يتعقب الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قدم لأضيافه عجلا حنيذا أي حسيلا، حتى إننا سمعنا من جهالهم الله يهدي إبراهيم، والله مهب لحية إبراهيم الخليل يقدم لأضيافه العجل من جهله، الله يمدحه بذلك ويثني عليه، ويجي هذا الجاهل الأعرابي ينتقد إبراهيم الخليل لأنه خالف مألوفه ومعتاده وما ألفه هو وأهله، والأحكام الشرعية ما تعرض على الأعراف والسلوم والتقاليد أبدا، وإنما الذي يعرض على الشرع هي الأعراف والسلوم والتقاليد والعوائد، فما وافق الشرع قبلناه، وما خالف الشرع رفضناه وإن كان مألوفا لآبائنا وأجدادنا، وما لم ينهى عنه الشرع ولا يأمر به تركناه إباحة ما لم يكن في باب العبادات. إذن في حديث جابر سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين البقر وبين الإبل في الإجزاء هديا أو دما واجبا أو أضحية. سم نعم، جاء في حديث رواه بعض أهل السنن الإمام أحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البقر لحمها داء ولبنها دواء، وهذا الحديث محل خلاف بين أهل العلم في ثبوته أو في تضعيفه وعدم اعتباره، والأظهر أنه حديث حسن بشواهده، ومعنى قوله لحمها داء أي تورث الداء من جهة زخمها ومن جهة ما فيها من الدهون المركزة، فإن أشد ما يكون الدهون في الجواميس والبقر المورثة للكوليسترول الضار، ولبنها شفاء لأنها دارة للبن أكثر من در الإبل للبن، على أن الإبل أعظم خلقة من البقر. ولهذا ما الذي استوعب الناس الآن، ألبان البقر ولا ألبان الإبل؟ قطعا ألبان البقر. نعم فرائد من الإبل تأتي بضعف لبن البقر، لكن في الأكثر الأعم لا، البقر. ولو كان لحمها محرما لأبنته الشريعة، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، وقدم إبراهيم الخليل، ورسل الله أكرم عباد الله وأكرمهم جميعا محمد صلى الله عليهم جميعا وآلهم وسلم، قدم إبراهيم العجل الحنيف المصلي على النار، قربه طعاما لأضيافه، فلا معيبة في هذا ولا منقصة، وإن ظنها ناقص العقل والدين أن فيها عيبا ومنقصة، حتى ربما عيروا أهلها فلان بقار، تعييرهم من جهلهم وجهل أمثالهم. فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، وإن اشتهته نفسك فكل وإلا فلا تحرمه. الضب لم تشتهي نفس النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحرمه، بل أكل بين يديه وعلى مائدته في بيته، لكن نفسه لم تشتهيه. لحم البقر عند أهل البوادي والأعراب إذا لم تشتهيه أنفسهم لا يحرمون، فإن حرموه تعدوا وطغوا وأحلوا وحرموا ما أحله الله. ومن الطرائف أن من الناس من غشهم فأتاهم بلحم عجل بتل كما يقال، فطبخه لهم وقربه لهم فأكلوا وشبعوا واستلذوه واستطعموه يظنونه لحم حاشي، ولكن هذه من المقالب، من الناس من يفعلها بهم ثم يخبرهم بعدها، فلما قام في تصوره وفي ذهنه من كرهه لها يذهب يستفرغ كأنه أكل حراما. هذا من الجهل، ولو أخبره بعدها بأيام ربما وجد منهم عتابا وملامة. فالشأن في الكراهية النفسية الطبيعية ليس إلا لا أن هذا حرام وهذا حلال، كلها حلال، وقد سوى النبي صلى الله عليه وسلم بينها كلها عن سبعة، كلها عن سبعة. وهذا مما ينبغي أن يتلطف به مع إخواننا أهل البداوة والأعراب، لجهلهم وشدتهم وشطنهم عن الحق وبعدهم عنه، أن يبين لهم بالرفق لئلا تكون المسألة عناد ومكابرة، لئلا يردوا حكما شرعيا، لأن ارتكاب المفسدة الدنيا في سبيل دفع المفسدة العظمى. نعم أيهما أفضل في الهدي، الغنم أو سبع البدنة؟ الأفضل سبع البدنة، هذا الأفضل، كامل أو سبع، هذا الأفضل من الغنم، كما أنه في الأضاحي الأفضل الغنم عن سبع البدنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح في الأضاحي الغنم ونحر في الهدي البدن صلى وسلم عليه. نعم. وعن جندب بن سفيان قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. هذا في وقت بدء الذبح، لماذا؟ للأضحية وللهدي، ليس بعد صلاة الفجر، وإنما بعد انقضاء صلاة العيد، والدليل حديث جندب بن سفيان رضي الله عنه أنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد. أي عيد؟ عيد الأضحى. فلما قام يخطب رأى غنما مذبوحة أنها ذبحت قبل الصلاة، قبل الفراغ من الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، أي أضحية، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. دل على أن بدء ذبح الأضاحي والهدايا بعد انقضاء صلاة العيد. ولهذا يقول الفقهاء: ويذبح الهدي والأضحية بعد انقضاء صلاة العيد أو قدر انقضاء صلاتها. ولما كنا مكلفين بالإشراف على مشروع المملكة للإفادة من لحم الهدي والأضاحي، كنا نمنع الجزارين والذباحين أن يبدأوا بالذبح في مجازر منى في المعيصم حتى ينتهي إمام الحرم المكي من صلاة العيد، فإذا سلم أذنا لهم بالذبح ولو أثناء خطبته، لهذا الحديث. وهذا كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه المخرج في صحيح البخاري في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا، أي ذبيحة الأضاحي، فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. نعم. ومنه أخذ العلماء من ذلك مصطلح أهل القبلة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان قد نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. بنحر آخر أمر من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر. نعم. أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حديث جابر يحمل، وهو قد رواه مسلم في الصحيح، على ما جاء في حديث جندب بن سفيان أنهم إذا نحروا قبل فراغه من الصلاة، فالعبرة هو الفراغ من الصلاة لا بنحر الإمام نفسه، العبرة بالنحر بعد الصلاة، فإذا نحر بعد الصلاة فهذا بدأ النحر، والأفضل ألا ينحر قبل الإمام إذا كان الإمام ينحر في موضعه، ليكون للناس إماما يقتدى ويتأسى به. أما لو نحر بعد الصلاة قبل أن ينحر الإمام فالصحيح جوازه، وعليه يحمل ما جاء في حديث جابر على حديث جندب بن سفيان رضي الله عنهم. نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواهما مسلم. هذا حديث جابر كان في أول الأمر، فإن المسن من الغنم هو الثني، هو المسن، كالمسن من البقر والمسن من أين؟ من الإبل. فقال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم، أي لا تجدوا. قال: فتذبحوا جذعة من الضأن، فرخص في ذبح الجذعة عليه الصلاة والسلام. وهذا الترخيص عام، وجد أو لم يجد، عسر عليه أو لم يعسر. والجذع من الضأن ما له 6 أشهر، أجذع سنه ولم ينبت السنين الثنيين، وهذا خاص في إيش؟ في الضأن، في الخرفان، في الطليان، في الشياه. أما الماعز فلا بد من أن تبلغ سنة، وهذه ننبه عليها لإخواننا في الصومال وفي الحبشة وفي إريتريا وفي أطراف السودان وفي تهامة أفريقيا، في تهامة عسير، الذين يعتنون بتربية الماعز ويذبحونها ويأكلون منها، أنها في الأضاحي لا تجزئ إلا ما كان له سنة، وكذلك في الهدي ما له سنة. أما الظأن وهو نوع آخر من أنواع الغنم فيجزئ في الهدي وفي الأضحية ما له إيش؟ 6 أشهر، وهي الجذعة، جذعة سنها، نعم، يسمى جذع، وهذا في كل نشيط. ولهذا قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي وذهبت به إليه خديجة بنت عمه، قال في تتمة الحديث: يا ليتني فيها جذعا، أي شابا نشيطا قويا، إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه. والجذع هو اللي يسمي إخواننا أهل مصر بالجدع، فحذفوا نقطة الذال فصارت دالا، وأبدلوا الجيم قافا فصار قدعا، جدع، ها؟ وهو الجذع، الجدع هو الجذع، نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. متفق عليه. هذا وصف ما ضحى به عليه الصلاة والسلام، يصف ذلك خادمه وملازمه أنس بن مالك ابن النضر الخزرجي الأنصاري النجاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، أي ذبح أضحية بماذا؟ بكبشين. والكبش ذكر من؟ عندنا كبش وعندنا جحش. الكبش ذكر من يا أخواني؟ ذكر الظأن، يسمى خروفا ويسمى طليا، طلي أو طلي بحسب اللهجات. البوادي عندنا يسمونه ايش؟ طلي، وفي الحجاز طلي بفتح الطاء، هذا اسم للذكر. إذن الافضل ان يضحي بانثى ولا بذكر؟ الافضل بذكر، بكبشين اقرنين لهما قرون، املحين. الملاحة هنا جاءت موصوفة بأنهما يطآن في سواد وينظران في سواد، إذن لونهما إيش؟ أبيض، لكن محاجر العينين سواد، وكذلك مواطئهما جهة الأقدام في سواد. أملحين موجوئين، قوله أبيضين بناء على أن اللون أبيض لكن المواضع النظر والقدم في سواد. قال: موجوئين أي مخصيين، لأن الإخصى منفعة للآكل يطيب لحمه، بينما لو كان يقرع فإن لحمه يغرب، يكون له رائحة ويكون لونه إلى السواد. قال: أقرنين ذبحهما بيده، يستحب في الذبح أن يكون بيده، أن يذبح بيده في الهدي وفي الأضحية. سمى وكبر، بسم الله والله أكبر، هذا معنى وسمى وكبر. ووضع رجله في صحافها، أي في صحفتها اليمنى، ليكون أسهل في الذبح وأيسر وأريح لهذه المذبوحة من الغنم. طيب الجزارة والسلخ لا بأس أن يتولاها غيره، أما التذكية والإحلال والتحليل فالأفضل أن يفعلها بنفسه إذا كان يعرف، وإذا كان ما يعرف يخلي عنها الرخامة ولا يعذب البهيمة، المسألة محل تجارب، إذا كان ما يعرف يتعلم، أما يتعلم على هذه البهيمة فيتقي الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. أحسنها، منها أن يضع رجله في صفحة عنقها وأن لا يري أختها وهو يذبحها، وأن لا يكسر عنقها كما يفعله بعض الجهلة، فإنها إذا ماتت بكسر العنق صارت ميتة أشبه بالموقوذة والمتردية والنطيحة. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يعني من أول سحبة وإمرار على الرقبة يقطع الحلقومة والمرية والودجين، فترتاح بهذا البهيمة. حتى في القتل وحتى في الذبح والنحر أمرنا بالإحسان والإتقان، وهذا ينافي التعذيب والحرحرة. سكين ما تمضي ولا عليمي يروح يذبحها عند إيش؟ عند الحاها، ولا يحول تحت عند نحرها، لا، في الرقبة، لأن هذا أسهل لها وأريح لها. نعم.